الفوات والإحصاء. الفوات كالفوت مصدر فات، إذا صرت إذا سبق فلم يدري. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فذكر المؤلف رحمه الله بابا يتعلق بالمسائل التي لا يتمكن الإنسان عند حصولها من أداء نسكه من حج أو عمرة، وعنون لذلك بعنوان باب الفوات والإحصار. ثم قال: الفوات كالفوت مصدر فات، إذا سبق أو سبق فلم يدرك. وهذا النوع يتأتى في الحج، لأنه هو الذي يفوت عندما لا يتمكن الإنسان من الوقوف بعرفة، فإنه لو طلع عليه الفجر فجر يوم العيد وهو لم يتمكن من الوصول إلى عرفة قبل ذلك، من صبيح زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، فإنه يفوت الحج. وأما العمرة فلا فوات فيها. وأما الإحصار فقال: مصدر أحصره، والذي يحصل منه الإحصار كالمرض والعدو، وهو المنع من إتمام أركان النسك سواء كان حجا أو عمرة. فالإحصار هو المنع، وأما الفوات فهو إذا سبق الإنسان فلم يدرك، وهذا لا يكون إلا في الحج. وأما العمرة فليس فيها فوات، لأنه ليس لها وقت محدد. وأما الحج فإن له وقت محدد، إذا فات فات على الإنسان، وحينئذ ماذا يعمل؟ في هذا الباب سيتكلم عمن حصل له فوات، أو من حصر أي منع من إكمال نسكه أو من أدائه. ومن فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النهر ولم يقف بعرفة فاته الحج، بقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. يقول المؤلف رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج، يعني من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فإن الحج يفوته. هكذا نقل جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بهذا وقال به. بعد هذا ماذا يعمل الإنسان الذي هذه حاله؟ وتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويهلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبوه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، بقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإن أدركت الحج قابلا فحج وهد ما استيسر من الحج، رواه الشافعي. يقول: لو أن إنسان جاء محرما بالحج ولما وصل إلى مكة وجد الحج قد فاته، ماذا يعمل؟ قال يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، ثم يقضي هذا الحج في العام القادم ويذبح هديا لفوات الحج عليه، أو أن يبقى بإحرامه على ما هو عليه إلى الحج القادم، لكن الأرفق به والأيسر به هو أن يتحلل بعمرة وينتهي منها، ثم بعد ذلك في العام القادم يحج حجا يسمى حج قضاء. هذا إذا لم يكن عند الإحرام اشترط بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته. أما لو اشترط عند إحرامه بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل بعمرة ولا قضاء عليه. والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، وإن أخطأ الناس فوقفوا. يقول لا فرق بين المتمتع والقارن والمفرد عندما يفوتهم الحج، فهم في الحكم سواء. ثم قال من اشترط في ابتداء إحرامه بأن قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء، لوجود هذا الشرط عند إحرامه وقد حبسه الحابس، وحينئذ يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. ثم أشار إلى مسألة وهو أن الحج إذا كان الإنسان لم يؤدي الفريضة فإنه يلزمه أن يؤديه، لكن إذا كان اشترط فلا يؤديه إذا حصل له ما يمنعه من العام القادم أن يؤديه، بل إذا تيسر له ذلك في العام القادم أو الذي بعده فإنه مطالب به، لأن الحج كما قلنا مطلوب من الإنسان على الفور. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن والعاشر أجزاهم أو العاشر أجزاهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. ثم نبه المؤلف على مسألة، وهي ما إذا أن إنسان أن الناس أخطأوا في الوقوف بعرفة بأن يقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر جميعا، لم تثبت عندهم الرؤية أو ثبتت بطريق خطأ فوقفوا خطأ في هذا اليوم ثم تبين بعد ذلك، فما حكم حجهم؟ قال حجهم صحيح ومجزئ لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج يوم يحج الناس، فحجهم مجزئ وصحيح، ولو كان لم يصادف اليوم على الحقيقة، لأن المعتبر في إثبات دخول الشهر هو الرؤية، فإن لم يرى فإنهم يكملون الشهر السابق 30 يوما، ولو جاء أحد ورآه فيما بعد وأخبرهم أنه رآه ثم أخبرهم فإنه ما عمله من عبادات تعتبر صحيحة ونافذة، كالوقوف بعرفة وأعمال يوم العيد وأعمال يوم التشريق ونحو ذلك. قال وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، معنى أن الناس حجوا في يوم عرفة لكن هناك أناس أخطأوا ووقفوا يوم الثامن أو وقفوا اليوم العاشر، فما المعتبر؟ قال لا يعتبر فعلهم، لأن المعتبر هو جماعة المسلمين، ومن خالفهم وشذ عنهم فإنه لا يعتبر فعله ولا يصح منه. ومن أحرم فصده عن البيت ولم يكن له طريق عدو صده عدو فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق للحج أحدا، أي نحر هديا في موضعه ثم أشار إلى الإحصار فقال من أحرم بالحج أو بالعمرة فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديه في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا قد يحصل بسبب عدو يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الأماكن المقدسة، ففي هذه الحال إذا عرف أن لا سبيل للوصول إلى البيت فإنه يذبح هديه في موضعه في المكان الذي حصل فيه الإحصار ويتحلل، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية عندما منعه المشركون من دخول مكة، فإنه ذبح أو نحر هديه وحلق رأسه وتحلل. سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. قال لا فرق في هذا بين أن يكون الحصر عن الحج أو عن العمرة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان قارنا أو مفردا، ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الحصر عاما لجميع الناس أو خاصا بشخص معين، كما لو حبسه قطاع طريق أو ظروف معينة حالت دون وصوله إلى أماكن أداء النسك. فإن فقده أي الحدي صام 10 أيام بنية تحلل ثم حل ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزي. قال إذا أن الإنسان المحصر لم يجد هديا فما العمل؟ قال يصوم 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى منها فإنه يتحلل، فيصوم 10 أيام. إذا كان لا يجد ما يشتري به شاة يذبحها فإنه يصوم 10 أيام ثم يتحلل، وليس هناك إطعام، بل إما ذبح شاة أو صيام 10 أيام. ثم أشار إلى مسألة هل يجب الحلق أو التقصير في هذه المسألة، فذكر أنه ذكر بعض الفقهاء أنه لا حلق عليه ولا تقصير، وبعض العلماء يرى أنه عليه الحلق للتحلل بعد أن ينتهي من صيام، كما يحصل ذلك عندما يذبح هديه. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. أشار إلى مسألة أخرى، لو أن إنسان لم يحصر إلا عن عرفة، إنسان لم يتمكن من الدخول إلى عرفة فطلع عليه الفجر وهو لم يدخل عرفة، فما الحل؟ قال يتحلل بعمره ولا دم عليه ولا شيء عليه، لأن الإنسان يجوز له أن يقلب حجه إلى عمره من دون إحصار ولا شيء عليه، فكذلك مع الإحصار. ويقول إن صد عن عرفة دون البيت، البيت مفتوح له لكنه لم يتمكن من الوصول إلى عرفة حتى طلع عليه الفجر، وهذا قد يحصل أحيانا عندما يكون هناك زحام سيارات الصاعدة إلى عرفات فيطلع عليهم الفجر قبل أن يصلوا إلى عرفة، فإن هؤلاء يأتون ويطوفون ويسعون ويقصرون بنية العمرة ولا شيء عليه. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. مسألة ثالثة، قال لو أن إنسان أحصر عن طواف الإفاضة، إنسان أكمل مناسك حجه كلها لكنه لم يتمكن من طواف الإفاضة، وهذا يحصل عندما يصاب الإنسان بمرض أو غيبوبة بعد ما ينزل من عرفات فلم يفق إلا بعد سنة أو أكثر، أو وقد نقل إلى بلد آخر أو نحو ذلك، فما العمل؟ قال لا بد أن يأتي به، لأنه ليس له وقت محدد يفوت به، فلو مضى عليه سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع بعد أن يزول العذر، بعد أن يزول هذا المانع، يأتي ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ولا يكون متحللا التحلل كاملا حتى يأتي بهذا الطواف الركن من أركان الحج. وأما إذا حصر عن واجب، كما لو منع الإنسان من رمي الجمار أو منع من المبيت، فإن هذا المبيت بمزدلفة أو منى، فإن هذا عليه دم لفوات وقت هذه الواجبات. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. المسائل الماضية في الغالب تكون منطبقة على ما إذا كان الحصر بسبب عدو، أما لو كان الحصر والمنع بسبب مرض أو ذهاب نفقة يعني بسبب فقر فما العمل؟ قال يبقى الإنسان محرم حتى يزول هذا المانع. إنسان منع مثلا وهو محرم بعمرة بسبب المرض عن الطواف والسعي، أو بعد أن أحرم فقد النفقة ولا يجد راحلة توصله إلى الأماكن المقدسة، أو ضاع في الطريق، فإنه يبقى على إحرامه لأن تحلله لا يفيده شيء، لا يقدم ولا يؤخر، ولا فرق بين ملابس الإحرام أو ملابسه العادية بالنسبة للمرض أو هذه الأشياء، فيبقى على إحرامه حتى تزول هذه الموانع، لأنه لا يستفيد بالتحلل التخلص من أذى أصابه. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره ولا ينهر هديا معه إلا بالحرم هذا. قال فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره، يعني إذا زالت هذه الموانع من مرض أو اهتدى للطريق ولما وصل وجد الحج قد فات، فإنه يتحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. إذا كان الإنسان معه هدي لأجل أن يهديه للحرم فإنه لا يذبحه إلا بالحرم، لأن هذا مقصود به التعبد بذبحه في الحرم، فلا ينحر في غيره. وهذا ليس المراد به دم التحلل من بسبب الإحصار، إنه كما قلنا قبل قليل يذبحه في مكانه، لكن هذا هدي للحرم فلا ينحر حتى يوصل إلى الحرم. نعم. إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله تحلل مجانا في الجميع. يقول هذه المسائل التي مرت في الفوات والإحصار كلها إذا لم يشترط الإنسان في ابتداء إحرامه أن يتحلل إذا حصل له مانع، أما لو اشترط أن محله حيث حبس فإنه إذا حصل له الحبس من عدو أو مرض أو ضل الطريق فإن له التحلل في مكانه مجانا ولا شيء عليه.